وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث يرويه مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، العمل في جامع الصلاة، والآخرون يذكرون هذا الحديث في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في الخصائص الكتب العديدة، فمنها المكثر ومنها المتحفظ، ويتفقون جميعا كل من كتب في الخصائص النبوية هذا الحديث سواء برواية الشيخين أو برواية مالك. ولفظ الحديث هنا وإيراد مالك إياه للحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع هل هو عمل الجوارح بطمأنينتها وسكينتها، أو هو عمل القلب بإخباته وبمخافته وبرغبته ورهبته بين يدي الله؟ الواقع أن الحديث الشريف جاء يبين لنا حقيقة ذلك، وأن أصل الخشوع للقلب، وهو الذي يفيض على الجوارح، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يصلي ويعبث بيده في الحصبة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن الجوارح تابعة لإيش؟ للقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهكذا فمالك رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا المقام ليبين الحث على الخشوع في الصلاة. ولفظ الحديث: أترون قبلتي إيش؟ ها هنا. ونحن بحمد الله سبحانه وتفضله علينا الآن وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أين قبلته، وقد نراها في مقامنا وجلوسنا، فيخاطب أصحابه: أترون قبلتي ها هنا، أي إلى تلك الجهة أمامي. هل هذا إخبار أو إنكار؟ هل يريد أن يعلمهم بأن قبلته إلى الجنوب ها هنا؟ وهل يجهلون ذلك؟ هم مستقبلون القبلة، ولكنه يستنكر عليهم. أتظنون، بمعنى أتظنون أني باستقبالي للقبلة ولازم لاستقبالي أن المستقبل لشيء يراه ولا يرى ما وراء ظهره. أترون قبلتها هنا؟ أي وأن نظري متوجه إليها فلا علاقة له بما وراءه. لا، إني لأراكم، فوالله ما إيش؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. جمع بين الخشوع والركوع. الركوع من عمل الجوارح، فلو كان الخشوع من الجوارح فقط لما كان لذكر الركوع شيء. قال: لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إذن الخشوع مغاير لإيش؟ للركوع، وإلا لما كان لتعدادهما فائدة. يقول بعض العلماء: ذكر الركوع دون السجود ودون القيام، لأن الركوع في الصلاة في الأمة المحمدية خاص بها. وبعضهم يقول: لم يكن صلاة الأمم المتقدمة لم يكن فيها ركوع، كانت قراءة وسجود فقط. وبعضهم يقول في هذه الآية الكريمة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يخاطب بني إسرائيل لأنهم لم تكن عندهم في صلواتهم ركوع. اركعوا مع الراكعين الذين شرع الركوع في صلاتهم. يهمنا في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الركوع بخصوصه، إما لأنه هو المظهر الأساسي للخضوع بين يدي الله، أو الصفة الخاصة في الصلاة. قد يكون الإنسان في حالة سجود وليس في صلاة، يكون نائما، يكون متعبا، يكون بأي حالة من الحالات، لكن لا يكون في حالة الركوع إلا إذا كان في صلاة. فقالوا الركوع أخص صفات المصلي، أو أنه ذكر الركوع وأراد جميع أركان الصلاة، يكون من التنبيه بالبعض على الكل. ثم قال وخشوعكم، الخشوع عمل القلب، وكيف يرى الخشوع عمل القلب؟ قالوا ويفيد على الجوارح بالهدوء والسكينة والطمأنينة. وبقي كلام العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم، فوالله يقسم بالله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم إيش من أمامي، أو في هذا إني لأراكم إيش من وراء ظهري. كيف هذه الرؤية؟ يقول بعض العلماء الرؤية هنا بمعنى العلم، كما جاء في قوله سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو لم يره لأنه فعل بهم قبل إيش في أول سنة ميلاده، فكانت حادثة الفيل إرهاصا لمولده صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرها. والله يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم كيف فعل ربك وقد أخبره بذلك. والآخرون وهم الجمهور يقولون الرؤية هنا رؤية حقيقية، ولكن على أي كيفية؟ وللعلماء في ذلك نقاش طويل يرجع إلى العقائد، هل هي رؤية بعين أو رؤية بغير عين، وهل الرؤية بمعنى الإدراك أي أنه يدرك ما وراءه كما يدرك المرئي بالعين؟ فقالوا يوحى إليه حالتهم. قالوا لو كان علما أو كان وحيا لما كان لقوله أراكم من وراء ظهري، كان يطلق يقول إني أراكم ركعا وسجدا، أو أرى ركوعكم وخشوعكم، لكن القيد بوراء ظهري له حقه وله دلالته. فبعضهم قال يرى وبعين وبغير عين أمرا خارقا للعادة، والرؤية عند أهل السنة كما يقولون لا تتوقف عقلا على المواجهة، بل يمكن أن تكون بغير مواجهة. ولهم في هذا بحث طويل مع المعتزلة فيما يتعلق برؤية الله يوم القيامة، وليس هذا مقامه. ولكن يقول البعض إنه صلى الله عليه وسلم يراهم من ورائه بعين كانت له من وراء ظهره، مثل ثقب الإبرة لا يحجبها ثياب ولا يحجبها حجاب. وبعضهم يقول كانت في خاتم النبوة بين كتفيه، وكانوا يقولون كما يروي البيهقي وغيره كان يرى في ظلمة الليل كما يرى في النهار. وإذا جئنا إلى خوارق العادات وإلى المعجزات، لقد كان مما أعطاه الله فوق ذلك، كان يأتيه الوحي بما غاب عن الناس وبما لم يقع كيف سيقع فيما يخبر فيه عن الله سبحانه وتعالى. وقد بين المولى في حقه ما زاغ البصر وما طغى، لو كان غيره في ذاك المقام لما استطاع أن يدرك شيئا. وقد هيئ قبل الإسراء بشق صدره وملء قلبه بنور الحكمة والإيمان ليقوى على ذلك الموقف، ولما رأى من آيات ربه الكبرى ثبت في مقامه وثبت على رؤيته وما زاغ البصر وما طغى. إذا كان الأمر من باب الخصوصيات، فهو صلى الله عليه وسلم له من الخصوصيات ما ليس لغيره. وقد نبه العلماء أنه ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وقد أعطي صلى الله عليه وسلم ما يقابلها أو أكثر منها، حتى قالوا في الحجر في أمر موسى عليه السلام، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت إلى آخره، قالوا نبع الماء من بين أصابعه أشد إعجازا من الماء في الحجر، لأن من طبيعة العيون أن تتفجر من الجبال ومن الحجارة. يهمنا في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الخشوع في الصلاة وعلى إتمام الركوع وبحث المسألة فقهية، أن المصلي يجب عليه إتمام ركوعه وطمأنينته فيه وإتمام اعتداله في الرفع من الركوع وطمأنينته في الرفع، وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك. وهل الخشوع شرط في صحة الصلاة أم لا؟ اتفقوا على أن خشوع القلب إنما هو درجة عظيمة يتفاوت الناس فيها بين يدي الله، أما خشوع الأعضاء فهو واجب ولا تصح الصلاة بدونه، كما جاء في حديث المسيء صلاته حينما صلى وسلم على الرسول فقال ارجع فصلي، وردده 3 مرات حتى قال والذي أبعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا جئت إلى المسجد أو أسبغ الوضوء واستقبل وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالخشوع للأعضاء وهو الطمأنينة واستقرار العضو، وكما جاء في الحديث الآخر وارفع حتى يرجع كل فقار مكانه، وجاء في صفة ركوعه لو وضعت إناء ماء على ظهره لما تدفق، إلى غير ذلك مما ينبغي الحفاظ عليه، والذي من أجله جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر وراء حديث ابن عمر ليحث الناس على الخشوع في صلاتهم. أما ما يقع من بعض الناس يقف في الصلاة ويصلح ساعة ويصلح ثيابة ويصلح هذا وذاك فهذا مناف للخشوع، وكذلك العبث بالحصباء، وتقدم لنا أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، أو كما جاء في الحديث مرة ويكف إن كان ولا بد فلتكن مرة واحدة، وكما جاء في الأثر أيضا لا يعبث بالحصى بين يديه فإن الرحمة تواجهه، إلى غير ذلك مما يتعلق بحق الصلاة والحفاظ عليها. وبالله تعالى التوفيق.